كلمات الشاعر عبد الله سالم علي البدراني، أداء صوت نجد أحمد البدراني. باسم سالم بن علي يا هلا وميا تهلا، لا الضيوف الليل فاو من بعيد ومن قريب، يا سلام الله السلام من ضافي الكل الملا، يتبع الترحيب حبك كرامه وريح طيب. بسم الله ابدا وانتقي نظم الاشعار في حفلة الغالي بعيد الضحية، احمد لي ذكرى المجد معبارة للكرم والطيب والشاذلية، ذوي حسين أهل الكرم نسل الأحرار عز الخوي اللي يفتخر في خوية، من جالهم يلقى معزة ومقدار طيب وكرم وإيمانهم حاتمية، وابن الصفر مهيلة بالنوبار ويلقى الشحم والعود والنار حية، أقولها والصوت عالي بلا جار حنا بدارنا على مر الأعمار تندى وفا وحدودنا الحمية، ربعي حزامي كان عجر مكثر عداتهم يردون حوض المنية، يوم إنها على الركايب والمهار سلوبهم على العدا صير مية، لطامة العايل حكيمين الأشوار قدام حكمة دولة الفيصلية، من دون قصر بالرياج جيل الأخيار فحلى لحن يفتخر في خوية، من جالهم يلقى معزة ومقدار طيب وكرم وإيمانهم حاتمية، وجلال صفر مهيلة بالنوبار ويلقى الشحم والعود والنار حية، أقولها والصوت عالي بلا جار حنا بدارنا الوفا والحمية، أيماننا تندى على مر الأعمار تندى وفا وحدودنا الحمية، ربعي حزامي قدام حكمة دولة الفيصلية، من دون قصر بالرياج إلى الأخيار بحلى لحن من صوتنا أجد العذية، وعيد بالترحيب وازيد تكرار على ضيوف اللي لهم مقدرية، صلاة ربي عندها مال الأمطار على نبي الله بالصبح وعشية، بسم الله ابدا وانتقي نظم الأشعار في حفلة الغالي بعيد الضحية، المجد معبارة للكرم والطيب والشاذلية، ذوي حسين أهل الكرم نسل الأحرار عز الخوي اللي يفتخر في خوية، من جالهم يلقى معزة ومقدار طيب وكرم وإيمانهم حاتمية، وجلال صفر مهيلة بالنوبار ويلقى الشحم والعود والنار حية، أقولها والصوت عالي بلا جار حنا بدارنا أيماننا تندى على مر الأعمار تندى وفا وحدودنا. الأشوار قدام حكمة دونها الفيصلية من دون قصر برية جيل الأخيار بحلى لحن من صوتنا العبية وعيد بالترحيب وازيد تكرار على ضيوف اللي لهم مقدرية صبح وعشية.